إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فواصل التعليق على منظومة ابن أبي كف أو قف، وكان الكلام قد انتهى بنا إلى قول الناظم: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. ولا بأس أن نراجع ونتذاكر ما تقدم البارحة، فقد رأينا أن من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي من الأصول المتفق عليها بين الأئمة، نص الكتاب ونص السنة. وقلنا بأن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحد. ورأينا الأصل الثاني وهو الظاهر، وهو الظاهر. وقلنا بأن الظاهر ما هو؟ هو اللفظ الدال على معان أو معنيين، أحدها أو هو في أحدها أظهر من غيرها، هو في أحدها أظهر من غيرها، فنأخذ به. فالأخذ بالظواهر لازم، وقد يعدل عن الأخذ بالظاهر إلى المعنى المرجوح، وهذا ما يسمى به المؤول، لكن لا يؤخذ به هكذا على إطلاقه، إنما يؤخذ به إذا كانت هناك قرينة تقويه، فيصير من المرجوحية إلى الراجحية إن صح التعبير. والظاهر كما قلنا إذا كان من هذا النوع، إذا كان من هذا النوع أخذ به. أما العدول عن الظاهر أي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير دليل، فهذا يعتبر فاسدا، يعتبر فاسدا. وذكر العلماء نوعا آخر، وهو ما كان على سبيل اللعب، وما خلاف لعبا يفيد. ومنه تفسيرات الروافض، ومنه تفسيرات الروافض. إذن انتهى بنا الكلام إلى هذا الأصل الثاني. قال: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. هذا الدليل الثالث أو الأصل الثالث من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة، ما يسمى بمفهوم المخالفة. وقبل أن أتكلم عن مفهوم المخالفة، أبين بأن الكلام، أو أبين بمقدمة يتضح بها ما سيأتي. الكلام له منطوق ومفهوم، الكلام له منطوق ومفهوم، فمنطوق الكلام هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهذا يسمى المنطوق. إذا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم فهو ما دل عليه الكلام لكن لا في محل النطق، لا في محل النطق. ويدخل في المنطوق النص والظاهر، تكشد شفنا البارح، والمجمل والمبين والمؤول، يدخل هذا يدخل في المنطوق الصريح، يدخل في المنطوق الصريح. ويدخل فيه أيضا ما يسمونه بدلالة التضمن ودلالة المطابقة، هذا يدخل كذلك في المنطوق الصريح، يدخل في المنطوق الصريح. مر معنا أمثلة للنص وللظاهر، هذه كلها أمثلة تعتاش تعت المنطوق، أمثلة للمنطوق. إذن يدخل في المنطوق ما يسمى بدلالة التضمن. الدلالات ثلاثة، الدلالات ثلاثة، عندنا ما يسمى بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بغير التزم. إذن ما معنى هذا الكلام؟ قال لك دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه. إذا قلت مثلا الدار، هذا البنيان أشد تصور فيه، تصور فيه بيوت، تصور فيه مطبخ، تصور فيه مرحاض، كنيف، تصور فيها أشياء. إذن فدلالة اللفظ على تمام المعنى هذا يسمى بدلالة المطابقة، مأخوذ من قولهم طابق النعل النعلة بمعنى سواه، بمعنى سواه. عندي مثلا 20 درهما، تتصوراش 20 درهم. وأحيانا قد يدل اللفظ على جزء معناه، ليس على تمام المعنى وإنما على جزء معناه. تنقول لك عندي مثلا 20 درهم مثلا، تقول لي أعطيني 10 دراهم، أنا ما قلت لك عندي 10 دراهم. إذن ولكن 10 هي جزء من 20. كتصورك البيت مثلا، فاش حينما يقول مثلا عندي بيت، تتصور فقط المطبخ، تتصور فقط المطبخ، هذا يسمى بدلالة لا بدلالة التضمن، يعني دلالة اللفظ على جزء معناه. وأحيانا قد يدل اللفظ على شيء خارج عن المعنى، على شيء خارج عن المعنى. تقول عندي رأس مال يبلغ 100,000، فيقول لك الواحد ما عملك، ما عملك؟ أنا ما ذكرت العمل، ولكن جمع المال يلزم منه أنك صاحب عمل. أقول مثلا عندي بيت فيه كذا وكذا من الغرف وكذا وكذا من الكذا، فتقول لو سمحت أعطيني رقم المهندس مثلا، أعطيني رقم المهندس، لأن بناء البيت، أو حينما تقول بنيت بيتا فتقول أعطيني رقم المهندس أو رقم الباني. مثال في باب الأسماء والصفات، تقول مثلا من أسماء الله مثلا أي اسم؟ الغفور. فالغفور يدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ على ذات متصفة بصفة المغفرة، مزيان. ويدل بدلالة التضمن المطبخيات، ويدل بدلالة التضمن على المغفرة، على المغفرة. فإذا أثبتت المغفرة من خلال الاسم الغفور يكون هذا من باب إيش؟ مزيان. ويدلك هذا الاسم على أسماء أخرى كالكرم، الكريم لا يغفر إلا كريم، ولا يغفر إلا حي، إلا قدير، إلا عزيز. إذن فيدلك هذا الاسم على أسماء أخرى بدلالة ماذا؟ اللزوم. إذا اتضح هذا، إذا اتضح الفرق بين دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة اللزوم، نرجع فنقول بأن من المنطوق النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وما يدل بدلالة المطابقة والتضمن. والدلالة مثلثة الدال، تقول الدلالة والدلالة والدلالة. قال بعض مشايخنا عفى الله عنا وعنه قال: وأنا أختار الفتحة لأنه أيسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. إذن هذا يدخل في باب ماذا؟ المنطوق الصريح. خلنا أش ما يدل بدلالة اللزوم، هذا هل هو من قبيل المنطوق أو لا؟ نعم، الصحيح أنه من قبيل المنطوق، لكنه منطوق غير صريح. هذا كله المنطوق صريح، منطوق صريح. وما يدل بدلالة اللزوم هو منطوق غير صريح، وهو ثلاثة أشياء: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. ودلالة الإيماء والتنبيه هذه تدخل في المنطوق غير الصريح، في المنطوق غير الصريح. دلالة اللزوم تدخل في المنطوق غير الصريح. أرنا دلالة الاقتضاء، ما معنى دلالة الاقتضاء؟ وهو توقف الكلام، توقف صحة الكلام إما عقلا أو شرعا على تقدير محذوف، بمعنى أن الكلام لا يستقيم إلا إذا قدرت، ما يستقيم من الناحية العقلية أو لا يستقيم من الناحية الشرعية. حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إحدى صلات العشي ركعتين، وش هي صلاة العصر أو الظهر، خلاف بين أهل العلم، صلى ركعتين ثم قام كالمغضب، فجاءه الصحابي الجليل ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يقع، يعني ما قصرت الصلاة وما نسيت. إذن فلما روجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك علمنا أنه إيش؟ نسي، علمنا أنه نسي. إذن فكيف يقول كل ذلك لم يقع وهو قد وقع؟ إذن فيلزم منه ماذا؟ يلزم منه إيش؟ التكذيب، والكذب محال عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيلزم تقدير كلام حتى يستقيم، يلزم تقدير محذوف حتى يستقيم الكلام. إذن كل ذلك لم يقع في ظني، في ظني. إذن لا بد من تقدير ظني، واضح؟ هذا يسمى بدلالة الاقتضاء، ودخل في الدلالات دلالة اللزوم. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ عن أمتي، أو رفع الخطأ، أش الحاجة فيه؟ أو رفع الخطأ عن أمتي مثلا، رفع الخطأ عن أمتي، هكذا الحديث هكذا فيه، رفع عن أمتي جزاك الله خير، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع واحد الآن الإنسان أخطأ، كيف يرفع هذا الخطأ الموجود؟ لا يرفع، مستحيل أن يرفع، إذن كيف هو قد وقع فكيف يرفع؟ إذن فنقول رفع ماذا؟ الإثم أو المؤاخذة. إذن لابد من تقدير حتى يستقيم الكلام، حتى يستقيم الكلام شرعا أو يستقيم الكلام عقلا. والمثال التي يمثل به، واسأل القرية، القرية مجموعة أبنية، هل تسأل القرية؟ لا، أهل القرية. إذن فنقدراش، واسأل أهل القرية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام لا بد من تقديراش محدود. وبعضهم يقدراش إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين حتى يستقيم الكلام. يمثلون له أيضا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة، فكيف لم يأخذ سفينتهم؟ إذن فحتى يستقيم الكلام تتقدراش محذوف، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إذن تتماش دلالتاش الاقتضاء. عندنا النوع الثاني من أنواع المنطوق غير الصريح، وهو قبيل دلالة اللزوم، قلناش ما يسمى بدلالتاش الإشارة. فأولون إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، فأولون إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. ما يتعلق بدلالة الإشارة أن الكلام يكون مسوقا لمعنى، لمعنى أصالة، ثم يستخرج منه معنى آخر بالتبع، لكن هذا المعنى غير مقصود للمتكلم. وهذا لا نقصد به كلام الله، لا، هذا في العرف، في العرف. وإلا فكلام الله تبارك وتعالى يعني تلك المعاني كلها مقصودة عنده، كلها مقصودة عنده. يمثلون له، يمثلون بما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أقل مدة الحمل 6 أشهر. قلنا لابن الجديد لأدل معنى كاين شي نص، قال لك لا، هو فهم، هو فهم من نصوص، لكن هذا الفهم ليس هو مبنى أو ليس هو المعنى المقصود من تلك النصوص. جاء مثلا ويقول مثلا وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، وجاء الآية وفصاله في عامين، أنشكر لي وفصاله في عامين، فاحذف مدة الفصال اللي هي عامين، شحال بتبقى مدة الحمل هي وحمله، فقال من هنا بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. مزيان، إذا جبنا احنا هذه النصوص وحمله وفصاله 30 شهرا، منطوقه ما هو؟ المعنى المراد من الكلام ما هو؟ أن الحمل والفصال مدته كذا وكذا. مزيان، وفصاله في عامين، المعنى شنو هو؟ أن فصاله في عامين، هذا هو المنطوق. فشو دابا الآن هو كيف أخذ هذا المعنى، لكنه معنى غير مقصود بالأصالة، إنما هو معنى مقصود بالتبع. ولاحظ معي أمر آخر، أن الكلام لا يتوقف على هذا التقدير وعلى هذا المعنى اللي هواش اللي جابوا سيدنا علي، الكلام لا يتوقف عليه، صحيح ولا لا؟ بخلاف دلالة الاقتضاء، بخلاف دلالة الاقتضاء. وفي هذا المعنى يقول صاحب المراقي فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، قلنا النوع الثاني ايش هو؟ النوع الثالث دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لذا ذويه. ايش هي؟ أن يقرن الحكم بوصف إن يكون لغير علة يعيبه منفط. أن يقرن الحكم بوصف إن يكون لغير علة يعيبه منفط. مثال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. منطق الكلام ما هو؟ أن السارق والسارقة تقطع أيديهما. مزيان. تنجي وحنا وتنبه على واحد المعنى آخر، لكن ليس مأخوذا من المنطوق، إنما هو أش مأخوذ أش بما يدل عليه الكلام. أشنا هو؟ وهو أن علة القطع هي السرقة، وهو أن علة القطع هي السرقة، لأنه إذا ما قلناش هذاك الحكم قد أثر فيه الوصف بيكون أش ذاك الاقتران غير أش غير زيد. مثاله: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المنطق شنو هو؟ الزاني والزانية يجلدان باش بقدر كذا كذا، لكن أش تجل ما يسمى بداية الإيماء والتنبيه فتقول بأن هناك معنى آخر ينبغي التنبيه له، اللي هو أش أن علة الجلد هذاك الحكم لا تجعلهاش عن الزنا، عن الزنا. الصحابي الذي جاء فقال: يا رسول الله، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. إذن أش واحد زنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. تنجي وحنا لدلالة الإيماء والتنبيه فنقول بأن علة أش العتق ما هو؟ هو المواقعة في نهار رمضان. إذن هذا يسمى أش بدلالة الإيماء والتنبيه، وهي من المنطوق غير الصريح. الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق فيه منطوق صريح يدخل فيه النص ودلالة المطابقة والتضمن، وفيه منطوق غير صريح، هذا على القول بأن دلالة اللزوماش هي من المنطوق، وإلا كاين اللي مخرجها من المنطوق. ومنطوق غير صريح يدخل فيه ماذا؟ دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، وهي كلها من دلالة اللزوم، وهي كلها من دلالة اللزوم. هذا المنطوق. بننتقل دروك الكلام على ايش؟ على المفهوم. مزيان. المفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. شنو سنضرب؟ المخالفة. إذن هي اللي بدنا نشوفها دروك، هي اللي بدنا نشوفها دروك. إذن فلذلك قال الناظم: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. ومفهوم المخالفة هو أن تعطي المسكوت نقيض الحكم المنطوق، نقيض حكم المنطوق، أن تعطي المسكوت نقيض حكم المنطوق، وهو حجة عند جمهور العلماء خلافا لمن أنكره كالأحناف وبعض الشافعية، وأنكره أيضا من المالكية لعله الباجي، وأنكره كذلك بعض الظاهرية. والأخذ بمفهوم المخالفة هو أسلوب نستعمله إحنا، أسلوب نستعمله. تنقول لك مثلا: إلى جيتي مثلا راه تلقاني، إلى جيتي مع الساعة كذا كذا راه تلقاني، بمعنى أنك إيش؟ إلى توت على ما أدش تلقاني. ها، إذن إلى جيتي تلقاني، إلى ما جيتيش ما تلقانيش. إذن نعطاش نقيض، تنقول إيش؟ نقيض حكم المنطوق. المسكوت يأخذ نقيض حكم المنطوق. والقول والأخذ بالمفهوم المخالفة يكون في أشياء ذكرها ابن غازي الفاسي رحمة الله عليه، نظمها في بيت قال: صف واشترط علل ولقب ثانية، صف واشترط، علل ولقب ثانية، وعد ظرفين وحصر إغيا، وعد ظرفين وحصر إغيا، صف واشترط، علل لقب ثانية، وعد ظرفين وحصر إغيا. إذن فمفهوم المخالفة يجري في هذه المذكورات، يجري في ماذا؟ في الوصف، يجري في الوصف. ولا نقصد بالوصف هنا ما اعتدتموه اللي هو النعت الصفة، لا لا، نقصد بالصفة أو بالوصف لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء. إذن لفظ مقيد لآخر، مثاله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أحيانا قد نمثل، نقدر نقدمه مثلا المثال بالسنة، وأحيانا نقدر نقدمه بالقرآن، وأحيانا قد نقتصر على مثال واحد. القصد وآش هو التوضيح، هو التوضيح. إذن قلنا مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. واحد الآن أقرضته مالا وصار موسرا أو هو موسر، لكنه بدأ يماطل، ما باش يعطيكاش حقك. إذن هذا يدخل أش؟ يكون أش؟ يكون ظلما، يكون هذا الإنسان أش؟ ظالم، وفعله ظلم. طيب إذا لم يكن غنيا ما عندوش، هل فعله هذا ظلم؟ لا، ليس بظلم، ليس بظلم. هذا واش مفهوم أش؟ الصفة، مفهوم الصفة. إذا وصفنا هذا الغني باش بالظلم لمطله. أما غيره إذا كان فقيرا، إذا لم يكن غنيا، إذا كان معدما، فلا يوصف أش؟ بالظلم. ومثاله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالواحد مثلا الآن إذا عقد على امرأة، هل تحرم عليه البنت، بنتها؟ لا تحرم عليه حتى يدخل بها، لا يكفي مجرد العقد. إذن فلا بد من وصفه لواء الدخول، مفهومه إذا لم يدخل بها حلت له أش؟ بنتها، بخلاف البنت. البنت دابا الآن إذا عقدت عليها حرمت عليك أمها، لأن أش؟ الأول، لأنه هذيك بقى صغيرة، يفتح لها المجال أكثر، بخلاف هذه. وهذا من حكمة الشارع، من حكمة الشارع. إذن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن هذا أش؟ مثال أش؟ للوصف. أرن مثال للشرط، ما يسمى بمفهوم الشرط، ومعناه ما علق من حكم، ما علق من حكم على شيء بأداة من أدوات الشرط، تقدر تكون بإن، تقدر تكون باش بإذا. ما علق من حكم، ما علق من حكم على شيء بأداة من أدوات الشرط. وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطق واشنا هو؟ أن النفقة تجب على الحمل، أن النفقة لا تكون إلا على الحامل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. طيب إذا مفهومه إذا لم تكن حامل، مثلا المطلقة إذا طلقتها ولم تكن حاملا فلا نفقة لها، فلا نفقة لها، تتسمى داش مفهوم الشرط، مثاله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه فلا يبيعه حتى يستوفيه. مثلا قلت لي خلي لي هاد جوج الكربات مثلا تاع شعجة التكان، اذا حتى تقبضوا عاد ديك الساعه يمكناش. من ابتاع اي اشترى. طيب اذا وهب لك هذا الطعام، هنا من ابتاع الشرط، الحكم معلق على ايش؟ على البيع، على الشراء. طيب اذا وهب لك هذا الامر، وهبه لك، ما باعه لك، ما اشتريته، جاز لك ان تبيعه من غير ان تقبض، من غير ان تستوفيه. من جبنا هذا الكلام؟ من مفهوم الشرط. اذن صف واشترط، علل. مثاله مثلا تقول اعطي السائل، اعطي الطالب لجده، اعطي الطالب لجده، بمعنى ايش؟ إذا لم يجد لا يستحق شيئا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ها الحكم ما هو؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن فالحكم قد علق أو علل باش بالظلم. فمن أكل مال اليتيم عن طريق المخالطة أو الشراء، شريتي منه ذاك الشيء وكلتيه، أو الشراء، فهل يعني يحق فيه الوعيد؟ لا لا لا. لماذا؟ لأن الأمر علق على علة، وهي الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن قال علل. ثم قال بعدها صف واشترط علل ولقب، ما يسمىش بمفهوم اللقب، وهذا أضعف المفاهيم، حتى أن من العلماء قال بتكفير من أخذ به، أخذ بمفهوم اللقب ثل قليل من العلماء، من المالكية مثلا ابن خويزي منداد، وأخذه مثلا من الشافعية الدقاق والصيرفي، وأما الصيمري فقال بتكفير من أخذ به. إذا قلت الآن عيسى رسول الله، قلت عيسى رسول الله، مفهوم واش؟ أن غير عيسى ليس برسول، لأن هذا مفهوم مخالفة، أنك تعطي المسكوتاش نقيض حكم المنطوق، نقيضه. إذن معناه أن معناه إنكار بعثة الرسل الآخرين، ومن أنكر أو كذب برسول فكأنما كذباش بالرسل جميعا. ولذلك تناقش أو وقع نقاش بين معلم وتلميذه حول هذه المسألة. أش تقول مثلا في قضية مفهوم اللقب؟ التلميذ يقول بمفهوم اللقب، الأستاذ ينكر، فسأله المعلم قال هل أنت موجود؟ قال نعم أنا موجود. فقال له المعلم أما أنا فلا أقول شيئا. إذا قلت أنت موجود معنى غير كاش، غير موجود، إذا هذا يسماش مفهوماش اللقب، مفهوم اللقب. وقد أخذ به مالك رحمه الله تعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أخذ منها أن الذبح لا يكون إلا بالنهار، لا يكون بالليل، من خلال أيام، يعني الذبح تكون في اليوم، مفهوم أن الليل لا يكون فيه ذبح، وعليه فكما ذكرت لكم أن هذا من أضعف المفاهيم. يقول في هذا المعنى سيدي عبد الله بن الحاج رحمة الله عليه في مراقيه: أضعفها اللقب، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعفها اللقب. ثم قال ثنيا. والمقصود بثنيا هنا الاستثناء، والمقصود بذلك الاستثناء. مثاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتبه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مفهومه أن الذين لم يتوبوا من قبل أن نقدر عليهم ما تابوا، إذن هؤلاء أش تبقوا في حكم أش المحاربين. المحاربين إذن إنما جزاء الذين يحاربون اللي عندهم حكم الحرابة، هذو إذا تقبضنا عليهم إذا تابوا، إذا تابوا فيرفع عنهم أش حكم الحرابة. أما إذا لم يتوبوا، إلا مفهوم الاستثناء، إذا لم يتوبوا ثم وقع القبض عليهم طبق في حقهم ماذا؟ حق الحرابة. والذي يطبق الحدود من؟ ولي الأمر أو من ينيبه، أو من ينيبه. إذن صف واشترط، علل ولقب ثنيا وعد وعد. إذن هذا إيش؟ مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص. مثاله من كتاب الله في البكر الزاني، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا اش مفهوم العدد اللي هو 100، انك اش لا تنزل عن هذا العدد ولا تزيد، ما تجلدوا 99 وما تجلدوا 101. إذن فيؤخذ بمفهوم العدد فيما فوق وفيما دون. وأحيانا انتبه، قد يؤخذ بالمفهوم فيما دون لا فيما فوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي أسلم وله 10 من النسوة، قال: أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائرهن. هنا يؤخذ بمفهوم العدد فيما فوق، فيما فوق لا يجوز لك أن تزيد على 4، لكن إيش؟ يمكن أن تقتصر على 1 أو 2 لك. إذا أخذت بالمفهوم فيما لا فيما دون. وأحيانا قد يكون العكس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هل يمكن الزيادة على 7؟ يمكن، يمكن، لأن الأمر بالغسل ماذا؟ للتطهير، فيحصل بال7 وفيما فوق. لكن هل يمكن أن تنقص على على على 7؟ لا لا لا لا. إذن فمفهوم العدد يؤخذ به فيما فوق وفيما دون، وقد يؤخذ به فيما فوق وقد يؤخذ به فيما دون. إذن قال: وعد ظرفين، يقصد بالظرفين هنا ماذا؟ يقصد ظرف الزمان وظرف المكان. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. إذن فالحج يكون زمانه يكون في أشهر المعلومات. الحج أي أشهر الحج، لا تقدرت مك واحد تقدير، لأن الحج هو عبارة عن أعمال. إذن أشهر الحج في أشهر معلومات، في أشهر معلومات. إذن فهل يمكن أن نحج مثلا في ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا جمادى الأولى ولا جمادى الثانية بدعوى اتساع رقعة الإسلام وأنك لا لا لا لا لا لا. إذن هل تسماش مفهوماش الظرف، مفهوم الظرف. مثال: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم هذا المكان مثلا في حالة مثلا رمضان، يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم. إذا دخل رمضان، هل هذا الأمر يكون في غير رمضان؟ لا لا لا. وأما المكان فمثاله، قال في الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أشل رسل عيش نايا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن بمعنى أن السعي يكون ما بين الصفا والمروة، فمن سعى لكنه لم يسعى فيما بين الصفا والمروة فهل سعيه مقبول؟ لا، بدليل مفهوماش الظرف، لأنه حدد ليك المكان، حدد، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بالصفا والمروة. إذن فالطواف المقصود به هنا السعي، السعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة، مشي مثلا تخرج شوية مثلا بدعوى الزحام ولا كذا، لا لا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لو دخلت مثلا بيتا أو كذا هل تلزم بصلاة ركعتين؟ لا لا. إذن قال وعد، وعد ظرفين وحصر، وحصر إغياء، هذا يسماش بمفهوم الحصر، بمفهوم الحصر. والحصر له صيغ، الحصر له صيغ، منها تقدم أدوات النفي قبل الاستثناء، تقدم أدوات النفي قبل الاستثناء، ومنها تقدم المعمولات على عاملها، إياك نعبد، ألا له الخلق والأمر. إذن فمما يؤخذ به كذلك في مفهوم المخالفة الحصر. ومثاله إنما الماء من الماء، هذا قبل أن ينسخ. الرجل إذا وطئ زوجته، إذا وطئ زوجته أو أدخل فرجه في فرج زوجته ولم ينزل، هذا في الأول، ولم ينزل فلا غسل عليه. إنما الماء يترتباش من الماء، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك ماء فلا غسل، هذا في الأول، لكن نسخ هذا الحكم. فبمجرد ماء يقع الإيلاج، الإيلاج إلا ويجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. مثاله من القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، أي طاقة من التكليف يكون باش فيما فيه وسع، وما ليس لك به طاقة لا تكلف به. إذن أنت مكلف فيما لك والوسع، أش قلنا؟ والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، كل ذي تكليف. إذن حصر، ثم قال إغياء، والمقصود به هنا الغاية، وهو مد الحكم بأداة الغاية اللي هي إلى ولا حتى، وأتم الصيام إلى الليل، يعني بعد الليل لا صيام، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن المبتوثة أو المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره حلت له، لا تحل، حلت. متى تحل؟ حتى تنكح زوجا غيره. إذن فهذا، هذه هي الأماكن التي يؤخذ بها أو فيها بمفهوم المخالفة. وعبر عليها سيد عبد الله بن الحاج بقوله وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. نعود بيت ابن غازي رحمة الله عليه، الغازي ابن غازي الفاسي قال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا. إذن مفهوم المخالفة يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ يؤخذ به ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع. طيب ما هي موانع؟ أشني هذه الموانع؟ ذكرها سيدي عبد الله بن الحاج فقال: كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا، أو جهل الحكم، أو النطق جلب للسؤل، أو جري على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. قلنا يؤخذ بمفهوم المخالفة، نعم يؤخذ بمفهوم المخالفة إلا في مواطن. الموطن الأول قال: ودع إذا الساكت عنه خاف. واحد إنسان حديث عهد بإسلام، فقال لبعض الحضور: خذ هذا المال وتصدق به على المسلمين. فقوله تصدق على المسلمين مفهومه أن غير المسلمين لا يتصدق عليهم، صحيح؟ صحيح. لكن هنا لا نأخذ بالمفهوم، لماذا؟ لأن الذي آمر حديث عهد باش بالإسلام، فلو قال خذ هذا المال وتصدق به على المسلمين وغير المسلمين لاتهم. فلذلك لما قال خذ هذا المال وتصدق به على المسلمين، إنما قال ذلك مخافة التهمة. لذلك قال: ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم. أو جهل الحكم، واحد سولته مثلا عن الغنم السائمة، الغنم السائمة اللي طلع، وهذا مفهوم الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم زكاة. الغنم السائمة شناية؟ اللي تطرع تتسرح، معنى أن المعلوفة لا زكاة فيها، وهذا قد أخذ به بعض الفقهاء. إذن فلو سئلت قلت: يا فلان يا شيخ، هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: في الغنم السائمة زكاة. فلا يؤخذ بالمفهوم هنا. لماذا؟ لأن الكلام جاء جوابا عن سؤال. إذن فما كان جوابا عن سؤال لا يؤخذ فيه بالمفهوم. إذن قال: ودع إذا الساكت عنه خافا، أو جاهل الحكمة، أو جاهل الحكمة، أو النطق جلب للسؤل. أرناش جاهل الحكم. قال: في الغنم السائمة الزكاة. واحد مثلا مفتي ولا مثلا يتكلم، فقال: في الغنم السائمة زكاة، هو ما يعرف حكم المعلوفة. هنا لا يؤخذهاش بالمفهوم، هذا لا يتصور في كلام الشارع، هذا لا يتصور في كلام الشارع. إذا عناش أو جاهل الحكمة، أو النطق جلب للسؤل، أو جرين على الذي غلب، ولا مثلا كالكلماش جرى على ما هو غالب. إذا هنا القيد لا يؤخذ به. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الله تقولنا ما نأكلوش الربا آجا حال كونه أضعافا مضاعفة. معنى ذلك أن الربا إذا كان يسيرا حل، هذا مفهوم، لكن المفهوم أنه غير مراد. لماذا؟ لأن الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في تعاملهم بالربا أنه يكون بالكثرة. إذن مفهوم هناش غير مقصود. أو جرى على الذي غلب، كذلك إذا كان الكلام لأجل الامتنان فهنا لا يؤخذ بالقيد. جاء الكلام في معرض الامتنان، قال الله تبارك وتعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. الكلام علاش؟ على البحر، ياك على البحر. لتأكلوا منه لحما يعني سمكا طريا، ولذلك ما كاينش في السمك شي حاجه ما تطيبش طيب مع نزه ولا لا, لا لا لا. لتأكلوا منه لحما طريا، فهل يفهم أن غير الطري لا يؤكل، اللي هو القديد مثلا؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام سيق مساق الامتنان، لأن ذكر الطري هو أتم في النعمة وأكمل. علاش ذكرنا الله الطري دون القديد؟ لأنه أكمل في النعمة. والآن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين نعمه ومننه وآلاءه، فقال لتأكلوا منه لحما طريا. فهذا لا يفهم منه أن القديد لا يؤكل، لا يؤخذ. إذن القيد هنا غير معتبر. لماذا؟ لأن الكلام سيخ مساق الامتنان، إذن أو امتنان أو وفاق الواقع، وليجي الكلاماش لأجل ما هو واقع موافقا للواقع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهل يفهم أن اتخاذ الكفار أولياء ولكناش ليس من دون المؤمنين، اتخذوا أولياء ما عندناش من دون المؤمنين، هل هذا سائغ؟ لا، نقول غير سائغ. فالكفار لا يتخذون أولياء سواء من دون المؤمنين أو يعني هكذا. إذن فالمفهوم غير مراد هنا. لماذا؟ لأن هذا الكلام جاء لي لبيان واقع، لبيان واقع أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. قال لك كذلك الكلام إذا سيق مساق التأكيد بغير باش غير أكد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10. طيب قوله لا يحل لامرأة، امرأة نكرة في سياق النفي، ووصفها باش تؤمن بالله واليوم الآخر، واحد تزوج كتابية، هذا يقول لك اش يحل له هذا الأمر لأنه قال تؤمن بالله واليوم الآخر. نقول لا، إنما قال تؤمن بالله واليوم الآخر لتأكيد الأمر، للتأكيد. إذن فلا يؤخذ بالمفهوم هنا. ومما لا يؤخذ به في المفهوم ولم يذكره سيد عبد الله بن الحاج، المبالغة. المبالغة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو زاد على 70 هل يغفر لهم؟ لا لا لا، إنما قال 70 لا مفهوم له، قلنا العدد يؤخذ به، لا العدد هنا غير مقصود، إنما يقصداش المبالغة، لأن 70 تذكر في الكلامات. ما أخذ قول لي 600,000 مرة ولا تقول لي 60 مرة، هل معناه أن غادي نتيق؟ لا لا لا، المقصود هذا 60 اللي ذكرت انت ولا 40 ولا 50 هي المبالغة، هي المبالغة. إذن فلا يؤخذ فيها بالمفهوم. وهذا من الأدلة، من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال لو علم بأن الله يغفر لهم فوق 70 لفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل لمن قال بالأخذ باش بمفهوم المخالفة. إذا نرجع فنقول بأن مفهوم المخالفة، بأن مفهوم المخالفة معتبر. ثم قال ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، هذا هو الدليل الرابع. فمن أصول مالك رحمه الله تعالى ما يسمى بتنبيه الخطاب أو فحوى الخطاب، وإن شئت أسميته أش مفهوم الموافقة. الموافقة، مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب. وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، فحوى أي أش ما يدور عليه الكلام، ما يفهم من الكلام. إذن عندنا أش نوع آخر التي تسماش بمفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة ما هو؟ قال سيد عبد الله بن الحاج إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. إذن إثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه من باب أولى. إعطاء حكم المنطوق للمسكوت عنه من باب أولى، إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، نفيا أو ثبوتا. مثال، مثال النفي، النفي يدخل فيه النهي والنفي، النفي يدخل فيه إيش؟ النهي، لأن النهي إيش؟ الشرع ما باش يكون، وبالتالي دخل إيش؟ يؤول إلى ماذا؟ إلى النفي. مثاله: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف. منطوق الآية ما هو؟ النهي عن التأفيف، لا تتأفف، لا تظهر الضجر أمام والديك. طيب وإلا كان الضرب، ها تعطي الحكم اللي هو النهي من باب آش أولى، لوجود العلة فيه آش أظهر، العلة فيه أظهر. لماذا وقع النهي عن التأفيف؟ لوجود الإيذاء. طيب وجود الإيذاء في الضرب هذا آش، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، من باب أولى أن ينهى عنه. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن هنا دلالته لم تؤخذ من مفهوم الموافقة، وإنما من باب القياس الجلي، لأن القياس الجلي لا يتوقف فيه على إعمال نظر. باين لما نهى عن الإعان التأفيف باين النواش من باب أولى أن ينهى، فيقاس، فيقاس آش الضرب على التأفيف بجامع ماذا؟ الإيذاء. بل العلة في الإيذاء آش أوفر، موجود آش وأظهر. ها؟ لذلك قال بعضهم بأنها آش دلالته قياسية، وبعضهم قال بأن دلالته لفظية مجازية، لفظية مجازية، نهى عن الخاص والمراد آش العام، مطلق الأذى، جبنا واحد نوع تاع الأذى والمراداش مطلقش الأذى. إذن هذه تسماش مفهوم الموافقة، هو أننا نعطي المسكوت حكم المنطوق من باب أش أولى، من باب أولى. هذا مثال لاش للنهي. أرنا مثال النفي: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهل يظلم ما فوقها؟ لا، مثقال ذرة يعني شيء صغير، صغير جدا. إذن فلا يظلم، باب أولى أنه لا يظلم ما فوق ذلك، هذا أش النفي. أرنا الثبوت، ثبوت مثاله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهل إذا أتمنته على درهم يؤدي أو لا يؤدي؟ يؤديه من باب أولى، يؤديه من باب أولى. إذن إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقد يكون هذا الأمر قطعيا كيف متلنا، وقد يكون ظنيا. هذا المفهوم يقدر يكون ناجح، يقدر يكون أحروي قطعي، ويقدر يكون أحروي ظني. أحروي يعني أولوي، بحلاج النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأضحية عن العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى، إذن هذا أحروي، نقول قطعي لا، لاحتمال أن الشارع إنما نهى عن العوراء لاش لأن عورها يترتب عليه هزال وضعف. ما يسكن تطرع على العوراء، ما تطرعش بحل بعينها، تطرع على جانب واحد، إذن فيتسبب هذا من الهزال. هذا لا يكون في العمياء، هذا لا يكون في العمياء، العمياء اللي هي ذهبت عيناها، لأن العمياء يتولى أمرها من؟ صاحبها، وبالتالي لا تهزل كما تهزل العوراء. إذن فنقول هذا أحروي ظني، بخلاف الآخر أحراوياش بحال لا تقول له ما أوف هذاك أحراوياش قطعي العلة واضحة فيه. هذا الاحتمال ما يكونش هذا هو المراد ما يكونش هذا هواش هو العلة. وهل المساوي يدخل في هذا الباب اللي هو المفهوم الموافقة أي ما ساواه في الحكم؟ احنا قلنا إعطاء المسكوت حكم المنطوق من باب أولى. هل إذا ساواه يدخل في مفهوم الموافقة؟ قيل وقيل مساواة بحلاش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فيتساوى الأكل مع الإحراق، مثلا شديتي للمال تاعو حرقتيه ولا تلفتيه، الإحراق بجامعاش الإتلاف. إذن فيا يتساويان. إذن فكما أنك منهي عن أكل أموال اليتامى بالظلم فأنت منهي عن إحراقها، الحكماش متساوي، الحكم متساوي. إذن إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. ثم قال بعدها وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. هنا بيتكلم ناس على أصل آخر ودليل آخر وهو دلالة الاقتضاء، وقد مر معنا دلالة الاقتضاء، دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم، بمعنى الكلام لا يستقيم إلا بتقديري إلا بتقديري محذوف. ثم قال بعدها ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. هذا أش نوع آخر وهو دلالة الإيماء، دلالة الإيماء والتنبيه. إذا نرجعوا نقول أش نقول بأن المنطوق بأن الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق يدخل فيه ماذا؟ النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وما دل بدلالة المطابقة والتضمن، هذا إيش المنطوق الصريح. وينقسم إلى منطوق غير صريح ويدخل فيه إيش دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. إذن هذا المنطوق. خلناش المفهوم، المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة أشنا هو؟ وهو أن تعطي المسكوت عنه حكم المنطوق من باب أولى أو من باب المساواة. وأما مفهوم المخالفة فهو أن تعطي المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، مش ضد، نقيض، لأن النقيض أعم من الضد، نقيض حكم المنطوق خلافا لابن أبي زيد في الرسالة، نقيض حكم المنطوق. ويؤخذ به في ماذا؟ في الصفة وفي الشرط وفي العدد وفي الظرف وفي الحصر وفي الغاية إلى غير ما ذكر، ما لم يكن هناك مانع. موانعه أشنى هي؟ ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. أقف عند هذا القدر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب فضله ومنه وكرمه ورفته، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.